لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، استكمل رحلتنا مع غاية الإحسان في علوم القرآن، ووصلنا إلى الباب 11 وهو بعنوان آداب تلاوة القرآن. يقول المصنف: يستحب الاستياك وتطهير فمه. من مواضع الاستياك إذا أراد أن يقرأ القرآن تطهيبا لفمه قبل تلاوة كلام الله عز وجل، وتطهير بدنه بالطيب المستحب تكريما لحال القراءة، لابسا من الثياب ما يتجمل به بين الناس لكونه بالتلاوة التسوك والتطيب، ولبس الثياب الحسنة لكونه بالتلاوة بين يدي المنعم المتفضل بهذا الإناس، فإن التالي للكلام بمنزلة المكالم لذلك الكلام، كأن الله عز وجل يكلمه، وهذا غاية التشريف من فضل الكريم العلام، ويستحب أن يكون جالسا مستقبل القبلة. طبعا على سبيل الاستحباب، كل هذا على سبيل الاستحباب، تسوق التطيب ولبس أحسن الثياب وأن يستقبل القبلة. سئل سعيد بن مسيب عن حديث وهو متكئ فاستوى جالسا وقال: أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ، وكلام الله تعالى أولى. يعني كان هو متكئ يعني مسنود كده، فالواحد سأله عن حديث فاستوى جالسا وقال: أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ، وكلام الله تعالى أولى. معروف يعني الإمام مالك كان إذا أراد أن يحدث كان يغتسل ويسرح لحيته ويتطيب ويجلس على منصة أو مكان مرتفع ويلبس طيلسانا على رأسه، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، ويقول أنه بذلك يعني بيعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام مالك يعني يقول عنه نجم السنن، وأثبت من روى عن الزهري. والمثل المشهور لا يفتى ومالك في المدينة يدل على ارتفاع الإمام مالك في الأمة، ويبدو أن ذلك لأنه كان يعظم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يحدث ويلتزم بهذه الأداب فكيف بقراءة القرآن؟ وكما قلنا كلام الملوك ملوك الكلام، وفضل كلام الله عز وجل على كلام خلقه فضل الله على خلقه. يستحب أن يكون متوضئاً على سبيل الاستحباب أيضاً، ويجوز للمحدث. قال إمام الحرمين وغيره: لا يقال إنه مكروه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث وعلى كل حال سوى الجنابة، وفي معناها الحيض والنفاس. وللشافعي قول قديم: في الحائض تقرأ خوف النسيان، وتكره القراءة حال خروج الريح. يعني يقولون من أداب التلاوة لو أخرج ريح وهو يقرأ يقف عن التلاوة، فيقول: وتكره القراءة حال خروج الريح. هذه أداب أخرى، أن يكون متوضئا، ويجوز للمحدث أن يقرأ، ولكن يعني كارهه للإيه؟ للجنب. وبالنسبة للحيض والنفاس، يعني طبعا فقط الحيض بيطول والنفاس أيضا أطول، فقاء بعض الشفعي في قول القديم اللي هو تكلم به قبل أن يأتي إلى مصر. يعني الشفعي يقول سنة 150 ومات سنة 204، وجاء مصر تقريبا سنة 199، فما أفتى به في العراق وفي الحجاز يعني وفي اليمن قبل أن يأتي إلى مصر، فيعتبر القديم من مذهبي. والما أفتى به في مصر هو الحديث. وطبعا ما كانوش بيألفوا كده وجمعوا زي احنا بنجمع بتلامذتهم، كانوا بيكتبوا بيكتبوا فتاويهم وكلامهم. الربيع مثلا صاحب الشفاي فكتاب الأم يعني ما بيدونوا كلام الايه كلام الامام يعني. يستحب التعوذ قبل القراءة، فان قطعها ترك واراد العود جدد، يعني يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قبل القراءة، فان قطع القراءة واشتغل بغيرها واراد العود للقراءة مرة ثانية جدد الايه التعوذ، وإن قطعها لعذر عازما على العود كفاه التعوذ الأول. لو كأن الأول إن هو تركها غير عازم على العود، إن هو كأنه انتهى من القراءة ولكن أراد أن يقرأ مرة ثانية يتعوذ مرة ثانية، ولكن إذا يعني تركها لعرض كرد السلام مثلا، واحد قال له السلام عليكم فرد عليه وهو مواصل القراءة، لأن ده عبادة مؤقتة يعني تفوت بوقتها يعني، والقراءة يمكن أن يقرأ في أي وقت يعني. فإذا كان يريد أن يعود إلى القراءة مرة ثانية فلا يتعوذ، لا يجدد التعوذ، كفاه التعوذ الأول ما لم يطل الفصل، كان الفصل غير طويل. ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة، طبعا عادة سورة إيه براءة والتوبة، ولتكن تلاوته بعد أخذ القرآن من أهل إتقان لهذا الشأن الجامعين بين الدراية والرواية والصدق والأمانة. فالقرآن مأخوذ بالإيه بالسماع، لأن محتاج تعرف مخارج الحروف وكيف تكون الغنة والإدغام، يعني لابد أن إيه أن وذلك قبل تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من إيه من مصحفي، ده واحد حافظ من المصحف كده تخدش منه، لابد أن يكون مجاز واخد على شيوخ والشيخ على شيخ لحد ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولتكن تلاوته بعد أخذ القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأن جامعين بين الدراية والرواية والصدق والأمانة. ويستحب الجهر بالقراءة، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحب الجهر ببعض القراءة والإصرار ببعضها. ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس، فقد روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، ولكن يجيب السلام ولا لا يجيب؟ يجيب. يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى نزل القرآن بالتفخيم، قال حليمي معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه كلام النساء ككلام النساء يعني. قال ولا يدخل في قراءة الإمام التي هي اختيار بعض القراء. ويستحب أن يفصل كل سورة عما قبلها إما بالوقف أو التسمية، ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ من الأولى، ومنه الوقوف على رؤوس الآي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقف على رؤوس الآيات، ومنها أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله لحفظ كتابه، ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى ويجتهد في شكره، استشعر نعمة الله عز وجل عليه، وإن أهل القرآن فعلا هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا بل ما عند الله، يعني هم بالنسبة لأخذ الأجر على القراءة يعني لعل يأتي يعني المسألة، ولكن إذا كان الإنسان يعني عنده سعة أو عنده يعني ما يعيش به فالأولى أنه لا يأخذ، يعني لأن الأخذ يعني إذا كان محتاجا ويستغرق وقت طويل يعني في التحفيظ وكذا، فيعني أجاز له العلماء على أساس أن احنا لو قلنا أن هذا لا يجوز يعني قد لا نجد من يحفظ الأولاد أو من يحفظ من يريد أن يحفظ. يقول وألا يقرأ في المواضع القذرة. طبعا بعض الناس بيغالوا جدا في الايه في اخذ الاجره يعني، خاصه اذا كان سنده عالي، يشترط مثلا الختمه مش عارف 30,000 و40,000 وطبعا ده نوع من الايه من المغالاه يعني. طبعا القران يعني اغلى من ذلك يعني من اعراض الدنيا، ولكن قد يصعب على الانسان الذي يريد ان يتعلم انه يدفع هذه المبالغ فيحرم من العلم. يقول وألا يقرأ في المواضع القذرة، وأن يكون ذا سكينة وقار مجانبا للذنب محاسبا لنفسه. يعرف القرآن في خلقه وسمته لأنه صاحب كلام الملك والمطلع على وعده ووعيده، وليتجنب القراءة في الأسواق. قال الحليمي: وألحق به الحمام. أما نلاقي الحمام في الكتب الشرعية ما نفتكرش دورة المية اللي عندنا، يعني دي المخلوقات بها حمامات عامة بيسخن فيها الماء والناس يدخلون بأجرة بيغتسلون، يعني ده المراد بالحمام يعني. وقال نوي: لا بأس به في الطريق سرا حيث لا لغو فيه، يستحب ختم رواه أبو داود. وروى الطبراني بسند جيد: سئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ القرآن، قال: كان يجزئه ثلاثا وخمسا، وكره قوم قراءته في أقل من ثلاث. هذا صحيح، يعني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو، أنه يقرأ أن يختم في أقل من ثلاث، يقرأه الأربعة أصحاب الترمذي. والمختار عليه أكثر المحققين أن ذلك يختلف بحال الشخص في النشاط والضعف والتدبر والغفلة، لأنه روي عن عثمان أنه كان يختم في ليلة واحدة، عن عثمان وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ القرآن يعني في ليلة يختم في ركعة، ويقرأ تأخير ختم أكثر من 40 يوما باختصار من البرهان بتاع الزركشي ده. فدي جملة من أداب التلاوة، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.